بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد. أصلحوها إصلاح. هات يا خالد، موجود على المصحف. أصلحوها هكذا كما يملى عليكم الآن الشيخ تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء إلا هو. يعني التصويب بعد غنى، بعد غنى اكتب خالق وكل شيء. أيوة. بعد كلمة غنى الظاهر أنه في قول خلق لكل شيء إلا هو سطا يدل عليه ما قبل تقديره أو وأن يكون خالقا لكل شيء إلا وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. أصلحوها هكذا، يعني إضافة أن يكون صح بس. وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو، بدل خالق. أصلحها خالقا وتضاف وأن يكون، ولا موجودة يكون. اربطها بما قبلها حتى يتضح لكم المعنى، اربطها بالجملتين قبلها. اقرأها يا شيخ خالد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ماشي. أو يكون لأحد عنه غنى. أو يكون لأحد عنه غنى. وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. أصلحتموها؟ وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. خلاص. بسم الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. أولا نمسك كلمة اقرأ. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. والطاعة لولاة المسلمين من لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. طاعة، المقصود بالطاعة لهاتين الفئتين العلماء والأمراء. العلماء في تقرير ما توصلوا إليه وفق السنة، والأمراء في حدود ما شرع الله وما أباح الله عز وجل. يعني حتى إنه لو كان شيئا مباحا، لو أن ثمة شيء مباح فإذا أمر به ولي الأمر يصبح ماذا؟ أجيبوا، يصبح واجبا بحكم وجوب طاعة ولي الأمر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر فسرها العلماء بأن المقصود الأمراء والعلماء. العلماء يطاعون في ما يدعون إليه وفق هذه الكتاب والسنة، والأمراء يطاعون في كل أمر مباح ولو لم يكن واجبا أو مشروع أو سنة أو مستحبا. أن حتى لو كان مباحا يتحول إذا أمر به ولي الأمر إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وهذه نقطة يجب أن نتنبه لها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب أو إن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو وجدت أثرة أو وجد تفضيل أو بخست شيء من حقوقكم فيجب عليكم أن تطيعوا وتسمعوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى تصلون عليهم؟ تدعون لهم، لأن معنى الصلاة الدعاء. وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. طيب انتبه هنا في بقية في الحديث يعني تنبه على أمر خطير. قالوا يا رسول الله أفننابذهم؟ يعني هل نخرج عليهم؟ قال لا، ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب أنتم تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم، تخرج نخرج عليهم؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية ما صلوا، يعني ما داموا يصلون. وجاء في حديث عبادة أيضا المتقدم أنه نهى عن الخروج، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انتبه للقيود. أولا أن يكون كفرا، ليس كفرا من وجهة نظرك أنت الفرد، وإن من وجهة نظر الشرع دل الكتاب والسنة على أنه كفر مخرج من الملة. دل الكتاب والسنة على أن هذا الذي تكفرون به كفر بالفعل مخرج من ملة الإسلام، كمن ارتكب نواقضا من نواقض الإسلام أو نحو ذلك، أو أشرك بالله أو نحو ذلك. كفرا بواحا يعني ماذا؟ واضحا ظاهرا، ليس فيه خفاء. أيضا عندكم من الله فيه برهان، دليل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب عندنا سؤال آخر، الكافر هل يخرج عليه مطلقا؟ لماذا؟ كافر خارج ملة الإسلام، شرط القدرة والاستطاعة لدى المسلمين. ولذلك لما خرج بعض المسلمين على المارقين من الدين من أمثال القذافي وبشار الكلب من أمثال هؤلاء، يعني ما كنا نوافقهم وهم في هذا الضعف، وإن كنا نرى دعمهم بعد أن أخذ يقتلهم ويذبحهم، يعني نرى وجوب دعمهم بما نستطيع، لا يلزم الذهاب، بل الذهاب لابد أن يكون بإذن ولي الأمر وبقيود بشروط أخرى، لكن من استطاع يدعمهم ولو ماديا أو معنويا أو ماليا فليفعل. وهذا الذي يفعله المسلمون الآن مع الإخوة السوريين الذين ليسوا مع التكفيريين، لا مع النصرة ولا مع ماذا؟ ولا مع داعش. فإذا الكافر لا يخرج عليه إلا إذا وجدت القدرة وغلب على الظن النصر، وغلب على الظن عدم حدوث أمر مساوي أو أعظم مما يخشى منه. في هذه الحالة إذا وجدت القدرة فلا بأس، بل ينبغي أن يزال، بل يجب أن يزال. ما في قدرة ندعو إلى الله عز وجل ننتظر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم الطاعة تكون في المعروف، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إنما الطاعة في المعروف. وإذا علمنا أن الطاعة في المعروف وأنه لا يطاع في المعصية فنحن لا نطيعه في المعصية، لكن هل تسقط بقية حقوقه؟ ها؟ لا تسقط. نخرج عليه؟ لا. المنع عن الولي الأمر المسلم، يعني إذا أمر بمعصية لا نطيعه في هذه المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله إنما الطاعة في المعروف، لكن نطيعه في بقية الأمور غير المعصية، نطيعه في ما عدا المعصية، بل كما قلت تتحول طاعته من الإباحة إلى الوجوب في المسائل التي هي مباحة. نجد بعض المتطرفين يعترضون الآن حتى على الأنظمة العادية العالمية. أليس عمر رضي الله عنه قد دون الدواوين ونظم الأمور ويعني نظم العساكر ونظم، هل هذا عليه اعتراض حتى ولو استفدنا من من من غيرنا في هذا الباب؟ ليس عليه اعتراض. أذكر أن أحدهم يحذر من الوقوف للإشارة، إشارة المرور، لولا هذه الإشارات بعد فضل الله لا اشتبك الناس بعضهم ببعض ولا ما تحركت السيارات، أليس كذلك؟ يأتي واحد متحذلق من هؤلاء الخوارج يقول كيف تقف للإشارة، كيف تقف للإشارة؟ طيب أكسر الناس؟ أؤذي الناس؟ أصدم في الناس؟ هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، ثم هي خاضعة لقاعدة المصالح الإيش؟ المرسلة، كما هو معروف في أصول الفقه. يعني الأمور التنظيمية لا يعترض عليها، إنما يعترض على أن تسن قوانين يوالى ويعاد عليها وهي مخالفة لماذا؟ للشرع الله عز وجل، هذا هو المحرم. أما الأنظمة وما يتعلق بها، تنظيم الأعمال وتنظيم المساكن، تنظيم السيارات، تنظيم المركبات، تنظيم، هذه أمور يعني لا ينازع فيها ولا ينازع فيها إلا الجهلة الذين لا علم عندهم. طيب فضل السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى واتباع السنة. هنا قبل أن ننتقل، هناك مفاهيم للطاعة عند الخوارج وأذناب الخوارج والتكفيريين على وهم على ضربين. قسم منهم يرد الأحاديث كلها بالذات الخوارج القدامى، وقسم منهم يقولون المقصود في عهد النبي الطاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي عهد الخلفاء ومن جاء بعدهم من حكام المسلمين؟ وأين يذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك؟ عليكم أوصيكم بالسمع والطاعة، بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفعلا المماليك قد أصبحوا في بعض يعني سني المسلمين قد أصبحوا هم الحكام، فدان لهم المسلمون وأمر العلماء بماذا؟ بطاعتهم، وهم كانوا مماليك ثاروا على يعني أسيادهم فتولوا انتزعوا الحكم. فهنا من تغلب تجب له السمع والطاعة. والولاية تثبت بأحد خمسة أمور لعلي أختصرها. إما باختيار أهل الحل والعقد كما حصل لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إما أن تكون بالنص، بالنص. بعض أهل العلم يرى أن خلافة أبي بكر ثبتت بماذا؟ بالنص. والحقيقة أن هناك نصوص يفهم منها ذلك، وأنا أميل إلى هذا أنها ثبت بالنص، وإن كان الحمد لله المسلمون قد أجمعوا بعد ذلك، لكن في البداية هناك نصوص تدل على ذلك. من ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة أثناء مرضه الذي مات فيه، وقال لعائشة: أدعي أباك وأخاك لأكتب كتابا، يا أبا الله والمسلمون إلا يا أبا الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة: إلا ما أجدك، قال: أي ائتي من؟ أبا بكر. قوله صلى الله عليه وسلم: ائتي اللذين من بعدي، اقتدوا باللذين من بعدي، يعني أبو بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذا أنا أميل إلى القول بأنه ثبت بالنص. الحالة الثانية إجماع أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر وحصل لعلي رضي الله عنه، اختيار علي في الخلافة. ثالثا العهد من خليفة سابق كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه. الرابع أن يختاره أهل الشورى الذي يعينهم الإمام كما حصل لمن؟ ها؟ لعثمان رضي الله عنه. الخامس أن يتنازل له خليفة سابق كما حصل لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، حتى لقد سمي ذلك العام عام الجماعة. والسادس والأخير، هناك من يعد إلى ثمانية وهناك من يقتصر على أربعة، لكن السادس أن يتغلب على بلد أو قطر وتكون له الشوكة والمنعة، فهنا تجب مبايعته والسمع والطاعة له طالما كان مسلما، وحتى ولو انفصل عن الخلافة العامة كما حصل في الأندلس في عهد المنصور، بل المنصور سمى الذي انفصل عنه وهو حاربهم وقتل منهم من قتل، لكن سمى عبد الرحمن الداخل ماذا؟ ها؟ من يعرف؟ صقر قريش. هو انفصل عن الدولة الإسلامية وأعجب به الخليفة المنصور العباسي، فيعني سموه صقر قريش. ومن حكم بالتغلب مثل ما حصل من الدولة العباسية ومثل ما حصل من الدويلات التي ظهرت بعد ذلك، فمن تغلب على المسلمين سواء في قطر أو أقطار وحكمهم بالإسلام فيجب التسليم له والإذعان له ومبايعه واعتقاد البيعة له ولو كان مقصرا أو ظالما. نعم فضل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح هم كل من تقدم على هدي النبوة، وبعض أهل العلم يقصرونهم على أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنا أميل إلى القول الأول أن السلف كل من تقدم على هذا المنهج، فعلماؤنا الذين مضوا من معاصرين نعتبرهم ماذا؟ سلفا، لأن معنى السلف كل من تقدم على الجادة. السلف الصالح كل من تقدم على الجادة، وأتباعهم يسمون السلفيين، يسمون أتباع السلف الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. هذه أوصاف أو أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغض النظر عن الضعف أو القوة التي هم عليها. فيجب اتباعهم. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وهذا وإن كان يعني الأنبياء إلا أن أتباعهم يدخلون في ذلك تبعا. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذن كل من اتبع منهج السلف الصالح هم داخلون في هذا. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. راجعوا أمثال هذه الآثار في عند الشاطبي في الاعتصام، وعند ابن وضاح في البدع لابن وضاح، والحوادث للطرطوشي، وغيرها من كتب السلف. وما ذكرت لكم بالأمس من قول ابن مسعود: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله أيضا: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها إيش تكلفا وأصدقها قيلا، فاتبعوهم والزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وقال حذيفة: عليكم عليكم بالأمر العتيق. أحسنت، يعني الذي كان عليه الصحابة ومن مضى على نهجهم. إذن وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، أو كما يقول الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فضل صلى الله عليكم. قال طبعا استغفارهم ومحبتهم والدعاء لهم والترحم عليهم. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وترك المراء في الدين، ترك المراء في الدين، الجدال الباطل، المجادلة بالباطل كما يجادل أهل الكفار ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل والعياذ بالله، إلا أوتوا الجدل. فالجدل والمراء ويعني كثرة الجدل الذي لا طائل تحته هذا يعني يفسد ولا يصلح، لا سيما الذين يجادلون بالباطل. وأحيانا يتجادل الشباب في قضايا ليسوا أهلا للمجادلة فيها في هذا العصر، وربما بدع بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا. وأذكر أنه قبل ظهور أول ما بدأت شرارة نواة ظهور جماعة جهيمان كان عندنا بيت يرتاده طلاب العلم تحت إشراف الشيخ ابن باز، وكان خلية نحل في العلم يحاضر فيها الشيخ أبو بكر والشيخ عبد العزيز نفسه والشيخ حماد الأنصاري والمشايخ كلهم، الشيخ محمد أمان رحمهم الله. ثم بدأ الانحراف عند بعض الشباب في تلك الدار مما جعلنا نفارقها باقتراح من الشيخ أبو بكر شفاه الله والشيخ عبد الصمد الكاتب، فابتعدنا عنهم لما بدأ الانحراف وظهر التطرف عندهم، وصاروا يجعلون من الحبة قبة، إذا اختلفت معهم في مسألة فرعية بدعوك بدعوك مباشرة. أذكر مرة دخلت عليهم وهم يتناقشون في مسألة فقهية، ما الذي ينبغي أن يقدم عند السجود؟ هل تقدم الركبتين قبل اليدين أم اليدين قبل الركبتين؟ ومع أني أنا أميل إلى تقديم اليدين أرجح هذا، لكن هم حولوها إلى ماذا؟ إلى خلاف، إلى أن حمل كل منهم الكراسي على بعضهم البعض، يتضاربون بالكراسي، أنت ترد السنة أنت تفعل بدعة أنت، من قال هذا؟ من سبقكم إلى هذا؟ ولذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، انتبهوا الجدال لا يأتي بخير. ثم نحن صغار في ذاك الوقت وما زلنا صغارا، يعني كيف نفتاء أمامنا عندنا الشيخ ابن باز وعندنا الشيخ حماد الأنصاري وعندنا الشيخ عبد المحسن العباد وعندنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لا عفوا قد توفي الشيخ، توفي عام 93 شيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكن عندنا نخبة من العلماء الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، يعني مجموعة نخبة كبيرة من العلماء، وهؤلاء يتصارعون على مسائل فرعية لا يحسنون حتى طريقة الاستنباط ولا يرجعون إلى كتب السلف. يأتي آخرون يقولون لا كتب الفقه ما تقرأ نهائيا، تكفيكم كتب الكتاب والسنة، ومن أنا ومن أنت حتى نستنبط من الكتاب والسنة؟ من أنا ومن أنت وأمثالنا من القاصرين الذين يعني يتبجحون أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الأوائل، ولذلك بعضهم تجده يتبجح نحن نقول كذا، ما يقول حتى أنا أو يظهر لي كذا، نحن نقول كذا، ومن أنت حتى تقول نحن؟ ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أنا شرحته في المسجد النبوي، شرحته في المسجد النبوي، وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم يا شيخ، فيه درر إذا قرأته مع كتابه الآخر حلية طالب العلم تعرف ضوابط ضوابط طلب العلم حقيقة. طلاب العلم بعضهم الآن في كثير حتى في أحيانا في المسجد النبوي إذا اختلفوا على مسألة هجر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، وكل منهم يدعي أنه هو النحرير الذي لا يشق له غبار، وهذا أمر في غاية الخطورة. يقول العلماء لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، يعني ما دام يطلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. ثم إذا كان هناك من هو أكبر منك من العلماء، يعني اعرف قدر نفسك. أذكر مرة كلفت بندوة مع شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ومن أنا حتى أجعل مع الشيخ في الندوة، طالب علم صغير، طويل بعلم صغير. المهم أهل الندوة حشروني معه، وأنا أرى أنهم أخطأوا في هذا. وكان سؤال يجيب عليه الشيخ وسؤال يجيب عليه أنا. جاء سؤال، أنا مع قلة بضاعتي وقلة علمي أرجح خلاف ما يرى الشيخ، وهي مسألة وجوب الزكاة في الحلي، هل تجب أو لا تجب؟ أنا مع قلة بضاعتي أرجح أنها إيش؟ أنها تجب. وهذا رأي كثير من المشايخ، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني وغيرهم، وعامة أهل الحديث. شيخنا الشيخ صالح حفظه الله يرجح قول الجمهور أنه لا زكاة في الحلي، وكان الدور علي أنا، فماذا أقول؟ أقسمت على الشيخ أن يجيبه على السؤال، ماذا أفعل؟ يعني أنا أستحي أن أجيب بمسألة أخالف فيها شيخي، مع أنه أقدر من أعلم مني، ويعني لكن هذا الذي ظهر لي أنا، قد أكون مخطئا. حاول الشيخ، قلت والله لا أجيب عليه يا شيخ، أقسمت عليك أن تجيب عليه أنت. جزاه الله، فاستجاب جزاه الله خير وأجاب بما يرى، بدل ما نظهر. يعني أنا أعرف أنه حتى لو أجبت لن يتكلم، لكن مع ذلك أنزل الناس منازلهم. يعني قد يكون العالم جليل ويعني يرجح مسألة خلاف ما يعني عليه ظاهر الأدلة، لكن يجب أن نحترم العلماء والحال هذه. ثم شيء آخر، إذا كانت الفتوى على أمر معين في مسألة، يعني إذا كان في علماء، ما أنا في مسائل الطلاق والحمد لله في عهد الشيخ باز كان ألزمني بالفتوى، لكن الحمد لله تخلصت بعد انتقاله إلى ربه رحمه الله رحمة واسعة، اعتذرت من هذا الأمر. بل بدالي الآن أن مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء في الطلاق، هو الصحيح أن الطلاق البدعي يقع بكل حال. فإذا القضية قضية المسلم كونه مثلا يتواضع ولا يدعي العلم ولا يدعي أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره، هذا لا بد أن يكون سائدا بين طلبة العلم. يخشى على طلاب العلم من أمرين، من الكبر والتعالم، هذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك أذكر أنه مر بي من بعيد أظن كلام نقله الحافظ الذهبي، نسيت والله المرجع، لكن لعلي أتيكم به في وقت آخر إن شاء الله. يقول العلم يورث ثلاثة أمور، ابن القيم، لكن هو يعني هو أصلا أظن الحافظ الذهبي نقله قبل ابن القيم. يقول العلم يورث ثلاثة أمور، علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. العلم الذي يورث الكبر هو الذي تكلمت عليه قبل قليل، التعالم، الذي يتعلم ليضاهي به الناس وليباهي به الآخرين وليناظر ويجادل به، هذا هو العلم الذي يورث الكبر. ولذلك تجد صاحبه متقوقعا على نفسه، متكبر، يعني رافعا رأسه شامخا لا يقطع رأسه السيف في ظنه، وهذا في غاية الخطورة. العلم الذي يورث التواضع هو الذي يطلبه المسلم لوجه الله، ومن تواضع لله رفعه، وهذا هو الذي يرفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا وكلما تبحر بالعلم في العلم ازداد تواضعا، وكلما تبحر ازداد خشية لله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أغرب ما مر بي في تفسير الآية، رجل حكم بلدا ما قبل بضع سنوات، فأخذ يدندن حول هذه الآية، قال هناك قراءة صحيحة، طبعا هي غير صحيحة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وانظر كيف فسرها، يقول إنما يقدر الله العلماء، يخشى بمعنى يقدر، ثم من سبقه إلى هذا؟ ما أحد قال بهذا والعياذ بالله. الخلاصة أن طالب العلم لابد أن يكون متواضعا، يطلب العلم مما على العلماء الربانين، ويثني الركب عندهم، ويشعر بحاجته إلى العلم، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا ورغبة في مواصلة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. والله عز وجل يقول وقل ربي زدني علما. علينا أن نتنبه من هذه المسألة، مسألة خطيرة جدا، وأن نجتهد في طلب العلم على العلماء المتخصصين الربانيين، وأن نبتعد عن التناحر والتدابر والتهاجر. إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن إيش؟ في التحريش بينهم، هذا الذي أوقعه الآن بين بعض طلاب العلم، وبعضهم عليه، يعني عليه كما يقولون عليه شرع، عليه مسؤولية، يذهب يبدع ويفسق كما يريد، هذا أمره في غاية الخطورة. اقرأ العبارة مرة أخرى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. إذن الماء الجدال والمراء عرفنا أنه يجب تركه والبعد عنه. طيب، هل هذا ذلك يعني محرم، هل الجدال مطلقا لا يجوز، أم أن هناك ما يستثنى، أم أن هناك ما يستثنى؟ لا شك أن هناك ما يستثنى، فطلب الجدال لإظهار الحق لا بأس به بهدوء حتى مع المخالفين، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن يعني ينبغي لطالب العلم، ومن أعظم ما من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعنوان آداب البحث، أكملوا من يكمل والمناظرة، بارك الله فيك، طلعت عليه، أحسنت، آداب البحث والمناظرة. بعض الناس يعتبره تسهيلا لعلم المنطق، لكن هو تعليم للمجادلة بالتي هي أحسن، آداب البحث والمناظرة. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا الأدب قبل العلم، أن يتعلموا الأدب قبل العلم. وإن شاء الله في كتاب لعلنا نشرحه في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى بعنوان تعليم المتعلم، أو حول كيف يتعلم، يعني كيفية التعليم أو آداب التعليم. وكذلك للسعدي رسالة لطيفة في هذا الباب، فارجعوا إليها واقرأوها. الفقرة الثانية من آخر الكتاب وترك ما أحدثه المحدثون. والساعة كم المغرب؟ نص ساعة، كويس. وترك ما أحدثه المحدثون، يعني ما ابتدعه المبتدعون وسار عليه المبتدعون، والمحدثون هم المبتدعون، والبدعة هي الإحداث في الدين، وضابطها كل ما أحدث في الدين وتدين لله به فهو بدعة. هذا التعريف العام، لكن هناك تعريف دقيق للشاطبي رحمه الله في تعريف البدعة، قال البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة يعني لا أصل لها في الدين، وقوله في الدين خرج بذلك ماذا؟ ما اخترع في أمور الدنيا مما لا يعارض الشرع. تضاهي الشرعية يعني أهلها يضفون عليها ماذا؟ يضفون عليها الصفات الشرعية. لماذا؟ يقصدون بسلوكها المبالغة في التعبد، مثل أولئك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سألوا عن عبادة رسول الله وكأنهم ماذا؟ تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقالوا التشريع فشرعوا لأنفسهم أمورا، عزم أحدهم ألا ينام أن يقوم فلا ينام، وعزم الآخر أن يصوم فلا يفطر، وعزم الثالث أن لا يتزوج النساء. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي رواية أنه قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والدين دين كامل، الذي يبتدع في الدين يعني يدعي كأنه يقول إن الدين لم يكمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة قد جليتها في كتابي لعل الله أن ييسر إعادة طباعته، تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. ناقشت هذه المسألة كيف أنه افتيات على الدين، وذكرت 18 خطرا من أخطار البدع في ضوء كتب السلف القديمة، 18 خطرا، منها أنه يتهم الدين بالنقص، أن المبتدع يتهم الدين بأنه لم يكمل. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن هؤلاء الذين يبتدعون يقصدون بالسلوك على هذه البدع المبالغة في التعبد، يعني نياتهم طيبة، لكن هل تكفي النية؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر عن أقوام يتحلقون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فيفعلون ذلك. فوقف عليهم قائلا ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني ماذا؟ لأنكم قريع عهد بالنبوة، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، وفي رواية أنه قال فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدى أفضل من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فماذا قال؟ ما كل مريد للخير يبلغه أو يصيبه. قالوا إنما هو حصن نعد به ماذا؟ التسبيح والتهليل. قال فهل عددتم أكملوا سيئاتكم، فحري على الله عز وجل أن لا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. ثم سبحان الله صادق ما توقعه عبد الله بن مسعود. يقول راوي الأثر يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. مع من؟ مع الخوارج. يعني بدأوا بهذه البدعة البسيطة اللي هو التسبيح بالحصى، ثم تطورت إلى أن استحلوا دماء الصحابة، وعلى رأسهم علي وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. فالبدعة تبدأ قليلا ثم تتطور، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كما يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تصير كبارا، تصير كبارا. مرة قلت هذا لواحد: جاعلين خيط حبل لتسوية الصفوف، يجعلونها تحت أقدامهم، طيب هل أقدام الناس متساوية؟ فتبين، أخبرني أحد الإخوة الذين معي، أن الصفوف فيها بعضهم متقدم وبعضهم متأخر، وهم واقفين على نفس الإيش؟ الخيط أو الحبل، لكن الأقدام ليست متساوية. ثم إن الخيط هو نفسه يتحرك، يعني يتقدم ويتأخر. أنا لا أرى أنه من الآلات التي يستفاد منها في تسوية الصفوف، بل إنها في غاية لا قد تصل إلى حد البدعة. وتسوية الصفوف أيضا هناك خطأ في تسوية الصفوف يقع فيه البعض. البعض ينظرون إلى الأقدام فقط، فيجعل أصبعه على أصبع أخيه، وربما آذاه، وربما ضايقه أو حكه أو سبب له حكة في إصبعه، يفعل هكذا. ليس هذا هو المقصود. تدري متى يتساوى القدم مع القدم والكعب مع الكعب؟ إذا وضعت منكبه على منكبك، هنا تستوي الصفوف ويكون الكعب موازيا للكعب بالضبط. المناكب هي الميزان. بعض إخواننا عندهم غلو في المسألة، يحك رجلك كلما ابتعدت عنه يحك في رجلك، وهذا يؤذي الناس. نعم، اجعل منكبك على منكبه وكعبك إلى كعبه، تأكد أنك متى ما جعلت المنكب على المنكب سوف يكون الكعب موازيا لماذا؟ للكعب. أما تحرك الأصابع من أمام، لا، مو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، ولا نراه من تسوية الصفوف. بل ربما إذا وضع الأصابع مع الأصابع، وهذا قدمه ما شاء الله 20 سنتي، والآخر قدمه 10 سنتي، ستختلف الصفوف، وهذا جربنا. إذن تضع المنكب على المنكب وسيكون الكعب موازيا للكعب. فمعنى قوله حاذوا بين المناكب والأكعب، المقصود بها أن تجعل المنكب على المنكب، وعندها سيكون الكعب محاذيا لماذا؟ للكعب، لأن المنكب متعلق يعني فوق الكعب بالضبط، أما الأصابع لا، تختلف طولا وعرضا وقصرا ومتانة. تضاهي الشر يقصد السلوك عليها التعبد، المبالغة في التعبد لله تعالى. فلنحذر البدع ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول في خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول حديثا مخيفا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، قل أن يرجع المبتدع عن بدعه. لماذا؟ ما السر؟ من يجيب؟ أحسنت، لأنه يراها دينا. ومن هنا قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أيضا الإمام مالك له أقوال كثيرة في هذا الباب. جاءه رجل مرة في المدينة وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل ولكنني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال ويحك لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال وأية فتنة في أميال أزيدها يعني أتقرب بها إلى الله؟ قال ويحك إنها الفتنة. قال الله ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانتبه. كنا في إحدى بلاد المسلمين وصلينا الظهر معهم ثم أقامنا لصلاة العصر لأننا مسافرون، مررنا بتلك المدينة وصلينا الظهر ثم أقامنا لصلاة العصر. الظهر صليناه معهم والعصر يعني صليناه قصرا. فبدأوا بأغانيهم التي يرددونها بعد الصلاة، اللهم صل على نبي كذا وكذا والفاتح لما أغلق، البدعة التي يرددونها بعد الصلوات. لا يعرفون الأذكار، الأذكار التي بعد الصلوات لا يعرفونها أبدا. فلما بدأوا يغنون بابتهالاتهم ما فجأة قطعوها والتفوا حولنا، لما سلمت تقدم إلي الإمام، هو ظن سوء أننا أعدنا الصلاة خلفه. قال ما هذه الصلاة التي تصلون؟ أنتم تعيدون صلاة الظهر؟ قلت لا، الظهر صليناه معكم لكن نحن نصلي صلاة العصر. قال صلاة العصر ركعتين؟ هذا الإمام. قلت نعم لأننا مسافرون وهذا هدي رسول الله. قال لا، أنتم تكذبون على رسول الله. تركناهم ومشينا. يقول السائق عدهم سألونا من أين، قلت نحن من المدينة ومن الجامعة الإسلامية وكذا، فكأنهم تقهقروا لما قلنا لهم من المدينة. قال السائق إنهم كانوا طلبوا لكم الشرطة لكنهم لما قلتم نحن من المدينة كأنهم تراجعوا في هذا. انظر كيف البدع تعشعش في ذهن صاحبها. الآن الذين يقومون قبل الصلاة بساعة في بعض الدول الإسلامية ويصيحون ويبتهلون ويوم الجمعة لا تستطيع تقرأ قرآن. بعض المسلمين يأتي في الساعة الأولى يريد أن يقرأ الكهف، يريد أن يمتثل حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث الذي تعرفون. وهؤلاء يتصايحون بهذه الابتهالات التي كلها دجل وقد تشتمل على بدع وشركيات وبأصوات عالية وبمكبر الصوت، والله إنها لبدع. إذا كان المسلمون، إذا كان أئمة السلف الصالح يحذرون حتى من التثويب وهي المناداة للصلاة بعد الأذان وقبل الأذان، كريم الصلاة صلاة صلاة بالمكبر. نعم الحسبة يمكن أن ينبه الناس بهذه الطريقة رجال الحسبة، لكن أن يأتي شخص ويتخذها عادة قبل الصلاة وبعد الصلاة يصوت بعد الأذان في المكبر، لا، هذا غير صحيح ولا يجوز. فاحذروا من البدع ما ظهر منها وما بطن. البدع خطيرة عباد الله، والله تفسد الدين. يقضى على قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر الناظم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان. وهذه مسلك يسلكه بعض العلماء، الصلاة عند الدعاء، الصلاة على النبي عند الدعاء ثابتة، لكن عند البداية والنهاية درج عليها السلف يعني تبركا بها ويعني تيمنا بها. وأيضا كان يعني كثير من السلف الصالح يبدأ كلامه بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم كلامه بذلك، وهو أمر لا اعتراض عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من التعليق على كتاب على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في يوم الاثنين الموافق للثامن اليوم لا لا لا لا الهجري الهجري كم اليوم؟ لا يا شيخ اليوم 29 الشهر كامل عندنا في تقويم القرى، عاد سواء قلنا في قرة ذي القعدة سنة 38 و400 ألف أو 30 من شهر شوال سنة 38 و400 ألف الهجرة النبوية، وذلك بمسجد السبيل بحي العارضية بدولة الكويت الحبيبة. وفقني الله وإياكم لكل خير، ويسر الله لنا لقاء آخر، وبعد الصلاة إن شاء الله هناك لقاء للإجابة على بعض الأسئلة إن رأيت ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحين كم باقي عندنا نجيب شيء؟ نجايب على نجيب على أسئلة ولا؟ لا ما في وقت. كم باقي؟ طيب لا بأس، خلاص بعد الصلاة إن شاء الله نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى ما تيسر منها. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أ